بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. تحدثنا في الليلة الماضية عن طرف من ترجمة صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، أي أن حاله تستدعي العجب، وذلك أنه يؤجر في الأحوال كلها، في حال الضراء وفي حال السراء. ولهذا عمم صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن أمره كله، يعني في جميع الحالات، كله له خير، أي أن المؤمن يدور بين هذا وهذا وهو مأجور، والله عز وجل يدبره ويقيض له من الأسباب التي يحصل له فيها رفع الدرجات ومغفرة الذنوب وتكثير الحسنات، سواء كان ذلك مما يجريه عليه من الأمور السارة التي تستوجب الشكر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، لأن المؤمن هو الذي من شأنه أن يشكر الله، فهو يعرف نعمه عليه. وأما الكافر فإنه جحود، ينكر نعمة الله عز وجل عليه، ومن ثم فإنه يضيف عبوديته وشكره وتقربه إلى غير الله تبارك وتعالى، فيعبد معه إلها آخر. وأما المؤمن فشأنه آخر، تقربه إلى الله عز وجل، هو ملتجئ إليه تبارك وتعالى في الحالات كلها. إذا أصابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. السراء أي أصابه شيء يسره من عافية في بدنه، ومن نعمة تسدى له في مشرب أو مطعم أو ملبس أو ولد أو غير ذلك مما يحصله الإنسان من المسار في المراكب والمساكن والرياش والأثاث وغير ذلك مما يحصل له. فذلك الأمر الذي يحصل له ولربما كانت لذته فيه، يؤجر الإنسان عليه إذا شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، فيكون ذلك من قبيل العبودية القلبية التي تتصل بعبودية اللسان والجوارح، فيكون شاكرا لله تبارك وتعالى بقلبه، فيقوم ذلك بقلبه استشعارا لإفضال الله وإنعامه عليه جل جلاله. ثم أيضا يكون ذلك بلسانه باللهج، بالثناء على الله جل جلاله وبشكره وحمده على ما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك أيضا يكون ذلك بالجوارح، بتعبيدها لربها وخالقها. فكلما ازداد الإنسان نعمة كلما ازداد عبودية وشكرا لله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله تبارك وتعالى، إذ إن ألوان النعم التي تسدى إلى الإنسان تستوجب الشكر، سواء كانت من النعم الظاهرة أو الباطنة. ولهذا لما سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاجتهاد في العبادة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقوم الليل حتى ترم قدماه عليه الصلاة والسلام، أجابها بهذا الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن مغفرة الذنوب تستدعي لونا من شكر الله تبارك وتعالى من قبل العبد، فصار يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة الشاقة على النفوس حتى تتفطر قدماه من طول الوقوف وكثرة التعب عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك: إذا هداك الله عز وجل إلى نعمة الإيمان والإسلام فينبغي أن تحمده وأن تتمسك بأهدابها، وأن لا تعرض نفسك للشبهات أو الشهوات فتضيع من بين يديك هذه النعمة. وإذا هداك الله عز وجل إلى نعمة خاصة كأن هداك إلى معرفة العلم الصحيح وفتح عليك من أبوابه، فهذا يستوجب لونا من الشكر ببذل هذا العلم للناس وبالقيام بوظائفه العملية، فيكون الإنسان عاملا بهذا العلم، وإلا فما الفائدة؟ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل أصحاب الوثن. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. وبالتالي فإن هذه النعم التي تعطى للإنسان ينبغي أن يزداد شكرا. إذا أعطاك الله عز وجل المال فينبغي أن يرى أثر ذلك عليك باللباس، وأن يرى أثر ذلك عليك بما تجود به لإخوانك المسلمين الذين حرموا من هذه النعمة. إذا أعطاك الله عز وجل العافية في البدن والقوة فينبغي أن تسخر هذه النعمة في التقرب إلى الله عز وجل، ولا تجعل لربك حال الهرم والضعف والعجز والشيخوخة، فهذا من كفر النعمة. هذه الطاقة الهائلة التي يتوقد فيها بدنك ينبغي أن تصرف في شيء تنتفع به إذا وسدت في قبرك، تجعل هذه الجهود مبذولة مصروفة فيما يقربك إلى الله جل جلاله. وقل مثل ذلك في الشباب وفي غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكرها عليه الصلاة والسلام: العمر والشباب والمال فالمقصود أيها الإخوان أن هذه السراء التي تحصل لك ينبغي أن تكون دافعا لك إلى مزيد من الشكر في الحالات الثلاث: في القلب واللسان والجوارح. إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أما الكافر فإنه إذا أعطي العافية في بدنه والمال وما إلى ذلك يكون ذلك زادا له للبعد من الله عز وجل والتقرب من عذابه وناره. ولهذا قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعم. وقال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهبا. نعم. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء لا يزال الواحد منهم في غيه وبعده وإعراضه عن ربه تبارك وتعالى، وكلما ازداد نعمة كلما ازداد بعدا من الله عز وجل. فهذه النعم التي يغدقها الله عز وجل على هؤلاء الكفار إنما تكون لمزيد العذاب والإثم الذي ينتظرهم وينالهم. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سفيان الثوري رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن فأطعمه قدرا من سكباج وأعطاه من زبيب الطائف، فأكل تلك الليلة فقال: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله. إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله. فجعل يصلي حتى أصبح، حتى أذن الفجر وهو يصلي صلاة الليل في مقابل هذا الشبع الذي حصل له من هذا السكباج، لحم يطبخ بطريقة معينة مع زبيب الطائف. كم نأكل أيها الإخوان نحن في ليلنا ونهارنا؟ هذه لم تحصل له إلا نادرا، فلما حصلت له هذه النعمة قام يصلي حتى أصبح. إن الحمار إذا زيد في عمله زيد في علفه زيد في عمله، حتى إنه كان إذا قام الليل، يعني سفيان الثوري رحمه الله، يجعل قدميه مرفوعة إلى الجدار لينزل الدم لطول مقامه في صلاة الليل. وهكذا، وإذا حصل منهم من أحد منهم شيء من التقصير فكان يبادر إلى مزيد من الاجتهاد في العمل الصالح. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا فاته ورده من الليل، نعم، صام ذلك اليوم، الذي بعده يكاثر. فما بالنا نحن نقع بالذنوب والمعاصي والجرائم ثم لا يزيدنا ذلك إلا غفلة وإعراضا عن الله تبارك وتعالى. النفوس تحتاج إلى مداوات، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى موازنة ومعادلة. إذا وقع التقصير زاد الإنسان في العمل الصالح، والآخر كان إذا اغتاب صام يوما فكان الصوم يسهل عليهم، فجعل على نفسه أنه إذا اغتاب أحدا تصدق بدينار أو درهم، فكان ذلك سببا لتركه للغيبة. نعم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الضراء هي الأمر الذي يسوءه مما يتضرر به الإنسان ويتألم له، أيا كان في نفسه، في أهله، في ماله، في ولده، نعم، في غير ذلك مما يحصل للإنسان من الأمور المكروهة، وإن كان ذلك يسيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله بها من خطاياه. ومن المعلوم أن من قارف شيئا من الأمور التي تستوجب العقوبة فإن ذلك قد يندفع عنه بسبب توبة أو بسبب حسنات كثيرة ماحية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة حاطب: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لأن شهودهم بدرا كان عمل عظيم. وكذلك في قصة عثمان لما جهز جيش العسرة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فقد يبلي الإنسان بلاء عظيما ويبذل بذلا هائلا فيكون ذلك سببا لأن تنغمر سيئاته في بحر حسناته. ومعلوم أن المفلح الناجي هو من غلبت عشراته آحاده، من غلبت الحسنات، والوزن يومئذ الحق، الوزن، فالعبرة بما، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم. فالعبرة بغلبة الحسنات، بكثرة الخير والصلاح والبر والمعروف، وإن كان لا يخلو أحد من تقصير ومن ذنوب، لكن المشكلة حينما تغمرنا الذنوب والتقصير والتفريط والغفلة فيكون ذلك هو شأننا وديدننا. فالمقصود أيها الإخوان أن الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة يكون متقلبا بين الشكر والصبر، بل ربما أفضى به الأمر في مثل هذه الأمور المكروهة إلى أن ينتقل من الصبر إلى الرضا، فيكون راضيا بما قدر الله عز وجل له. ولعله يأتي كلام موسع عن الرضا بإذن الله تبارك وتعالى. والمقصود به أن يرضى بماذا؟ أن يرضى بما قدر الله عز وجل عليه ولا ينفي ذلك المدافعة، لأن من الأمور المقدرة ما يمكن مدافعته، مثل مرض إذا نزل فإن علاجه لا ينافي الإيمان بالقدر، لكن الأمور التي لا يمكن دفعها، مات ابنه، مات أخوه، مات أبوه، مات، هذا لا يمكن دفعه، فما عليه إلا أن يصبر وأن يرضى. نعم. ولذلك كان السلف يستشعرون هذا المعنى. معاذ بن جبل لما أصابه الطاعون، طاعون عمواس، كان يقوم على المنبر بفلسطين ويقبل بثرة الطاعون أمام الناس بيده، يقبل يده أو بثرة الطاعون في يده أمام الناس فرحا بها. واليوم بعض الناس لو قيل في تقرير طبي إن اللي فيك ترى المرض الفلاني، ما حملته قدمه جاء يمشي على إلى المستشفى ما بشيء، لكن لو قيل اكتشفنا بك هذا المرض انهار وسقط وشعر أن علل الدنيا قد اجتمعت عليه، مع أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وكذلك قل مثل ما شئت في مثل أيضا ما جاء عن ابن مسعود لما دخل عليه أصحابه فرأوا غلمانا عنده كالدنانير، فجعلوا ينظرون إليهم، فقال تنظرون إليهم والله إني لأتمنى موتهم. يريد يشير إلى ما عند الله عز وجل من الأجر لمن صبر واحتسب. عمر بن عبد العزيز لما قال لابنه عبد الملك قال والله يا بني إني لأتمنى أن تموت قبلي من أجل أن أحتسبك، فقال والله يا أبتي لا أكره ما تحب. شوف كلام الأب والابن. ونحن اليوم في حالة من التعلق بالدنيا عجيبة. فالمقصود أن الإنسان قد يبلغ مرتبة عالية من مراتب الجنة بسبب مصيبة تقع له، هذه المصيبة قد تكون سببا لتكفير ذنوب عظيمة وقع فيها. فينبغي للإنسان أن يتذكر هذه المعاني ويرجو ما عند الله عز وجل ويصبر ويحتسب، وإن كان يتقلب في نعمة فينبغي أن يشكرها. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.